كعلي والحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أهل السنة وسطا بين الروافض والنواصب، فأحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترضوا عنهم ووالوهم جميعا. ولا يجتمع حب أصحاب النبي وآل بيته صلى الله عليه وسلم إلا في قلب المؤمن الذي صح اعتقاده وصح إيمانه. أما أولئك الروافض فقد كفروا بالله عز وجل من أوجه كثيرة، ومن ذلك أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الطحاوي رحمه الله: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، أي نحبهم ومحبتنا لها ميزان، لا إفراط ولا تفريط، لا نحبهم حب غلو حتى نعتقد فيهم العصمة أو أنهم ينفعون ويضرون أو أن أخطاءهم أو أن ليس لهم أخطاء أو أن أخطاءهم هدى وصواب، فهذا إفراط. ولا تفريط، فنتبرأ منهم ونعاديهم ونبغضهم، وإنما نحبهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم نصروا دين الله عز وجل، ولأنهم ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل، وأنهم حملوا هذا الدين إلينا، وأنهم قاموا مقاما عظيما في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففدوه بأرواحهم وأموالهم وأنفسهم وأهليهم، ونصروه حق نصره صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحبهم أيضا إيمانا، فهم أول من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وسابقوا في ذلك، وأطاعوا الله ورسوله، ونصروا دين الله عز وجل. فنحبهم لأمور كثيرة، من ذلك ما ذكرت: حبهم لإيمانهم، وحبهم لنصرة رسول الله، وحبهم لأنهم حملوا الدين إلينا. كل هذه الأسباب تدعون إلى حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم أيضا. وأيضا أن حبهم إيمان، وأن حبهم اعتقاد صحيح وعلامة وميزة على أهل الإيمان. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، أي لا نتبرأ من صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تقدمت صحبته أو تأخرت، فكل من ثبتت صحبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا نحبه ونترضى عنه. والصحابة جمع صحابي، والصحابي على التعريف الذي عليه جمهور المحققين أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من نهار، لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو ساعة من نهار، فإنه صحابي. وأما قول من يقول أن الصحابي هو الذي طالت صحبته، أو أن الصحابي الذي له سنة فأكثر، فالصحابي في اللغة والعرف وفي الشرع أيضا أن كل من صحب شخص ولو ساعة يسمى صاحب، يسمى صاحبا وصحبه، هذا أصل الصحبة من جهة اللغة، فكل من صحب شخصا ولو جمعه طريقا فصاحبه فيه يسمى صحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بعض أصحابه دون بعض، بل جعلهم جميعا أصحابه، وإن كان بعضهم أفضل من بعض من جهة سابقته ومن جهة إيمانه ومن جهة نصرته لدين الله عز وجل، هم يتفاوتون. فليس محمد بن بكر الصديق كابكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وليس وائل بن حجر الكندي رضي الله تعالى عنه كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى في نصرة هذا الدين وفي سبقه للإسلام، لكنهم يشتركون في مسمى الصحبة، فهم جميعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، أيا كان فعله الذي فعل، وإن كان فعل فعلا منكرا، فالبراءة تكون من المنكر لا من الفاعل. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقع في أمر منكر أو وقع في معصية أو وقع في ذنب أو اجتهد فأخطأ أو تأول فأخطأ، فإننا نحب لصحبته ونرد عليه الخطأ الذي أخطأ فيه. فمن شرب الخمر من الصحابة أنكرنا شربه للخمر، ولكن لا يحملنا ذلك على بغضه، فله من أسباب المحبة التي تدعونا إلى حبه أشياء كثيرة، أعظمها أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصره. كذلك ما حصل من بعض الصحابة أنه سرق وهو صحابي، فإن نحبه لصحبته ونبغض معصيته، وهكذا في جميع الذنوب التي وقعت من الصحابة كالزنا والخمر وما شابه ذلك، فإننا نبغض ما وقع فيه من معصية وذنب، ونعتقد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن نحبهم لما معهم من الإيمان والتوحيد، ولما فضلوا به علينا من صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له صلى الله عليه وسلم. بل المؤمن يزيد على ذلك، فيبغض من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبرأ ممن تبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن مبغضهم والمتبرئ منهم أنه على ضلال، وأنه على بدعة نكراء، وأنه من المبتدعة الذين يبغضون في الله عز وجل. وبغير الخير لا وبغير الخير يذكرهم، أي من أبغضهم أو تبرأ منهم أو ذكرهم بسوء، فإننا نبغضه ونتبرأ منه. فإن أهل السنة إن ذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروهم بالجميل، وترضوا عنهم وأحبوهم، ويسكتون عما شجر بينهم من قتال ومن خصومات ونزاع، فإننا نكف عما شجر بينهم، ونعلم أن لهم من الحسنات الكثيرة ما ترب على هذه السيئات، وأنهم وإن حصل بينهم نزاع فإنهم يقبلون على رب كريم يغفر لهذا ويعطي لهذا. وكما قال ابن المبارك وأحمد وغيرهم من أهل السنة أن نكف عما شجر بينهم، ونقول ما قاله عمر بن العزيز عندما قال تلك أيام طهر الله أيدينا من الخوض فيها فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها. فكذلك أهل السنة لا يذكرون أصحاب الصلة بالجميل والحسن، ويترضون عنهم جميعا، ويسكتون عما شجر بينهم، وإذا رأيت من يذكر مساوئهم فاتهمه على اعتقاده، فإنه على معتقد ضال وفاسد. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن كتب التاريخ وعما كان صعبا نهى عن ذلك، وإن كان الكتاب باب رد الباطل ورد ما يذكر من كذب وبهتان وزور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، أما أن يشهر هذه الوقائع ويشهر هذا الخصام والنزاع الذي وقع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا ينبغي. لكن إن كتبه للتاريخ ولم يشهره بين الناس فيبقى أن هذا من العلم الذي يثبت ويبقى حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. قال ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين، أي حب الصحابة دين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا أن الرسول قال حب الأنصار من الإيمان، فأفاد أن الأنصار حبهم إيمان وأنه دين، كما جاء في صحيح مسلم عن البراء رضي الله تعالى عنه وعن أنس رضي الله تعالى عنه. وأيضا إذا كان الأنصار حب الإيمان فالمهاجرون أيضا حبهم من الإيمان، وأن العبد كلما ازداد إيمانا زاد حبه في الله عز وجل ولله. فحب الصحابة إيمان، وحبهم دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق. أما إذا أبغض الصحابة جميعا وكفرهم جميعا فهذا كفر بالله عز وجل، وعلامة للنفاق الاعتقادي، لأنه لا يبغض أصحاب النبي إلا من به زندقة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا لنا هذا الدين، وحملوا لنا شريعة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو زرعة رحمه الله تعالى لما عجزوا أن يقدحوا في دين الله عز وجل قدحوا في حملته، فإن القدح في حملته قدح في الدين. فأهل السنة إذن يسكتون عما شجر بين الصحابة ولا يذكرونهم إلا بالحسن والجميل. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق ابن أبي العز في هذا الفصل آيات، من ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فامتدح الله عز وجل السابقين بالإيمان. السابقون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأولون لأنهم سبقوا إلى الإيمان بالله والإيمان برسوله من المهاجرين والأنصار. ثم ثنى: والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا الرعيل الأول بالإيمان والإحسان، فإن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى ومادحا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وفي هذه الآية ذكر الله المهاجرين الذين هاجروا وجاهدوا، وذكر الأنصار الذين آووا ونصروا. وقال تعالى: يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وفي هذه الآيات ذكرت فيها أن الله رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وصفه لهم بأنهم الصادقون، وهذه تزكية من ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أجمع أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول في روايتهم وفيما يروونه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين أنه قال: كان بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خلاف أو نزاع. جاء في صحيح مسلم أنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. أخذ بعض الجهلة من هذا الحديث أن الصحابي هو الذي طالت صحبته لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الزيادة في مسلم وليس في البخاري، وإنما في البخاري وفي الصحيحين ليس فيها أن خالد سب عبد الرحمن بن عوف. ومع ذلك نقول هذه الزيادة صحيحة عند مسلم من طريق أبي معاوية الأعمش، وليس فيها أن من لم تطل صحبته ليس بصحابي، بل في هذا الحديث أن الصحابة يتفاوتون من جهة الفضل، وأن بعضهم أفضل من بعض، وليس على طبقة واحدة ودرجة واحدة في الفضل والشرف. فخالد بن الوليد سيف من سيوف الله عز وجل، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، خرج مهاجرا وأسلم قبل الفتح، وجاهد في سبيل الله، خرج في غزوة مؤتة، وخرج في فتح مكة، وخرج أيضا في تبوك، وخرج في حرب المرتدين مع بكر الصديق، فهو صحابي بإجماع المسلمين. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن خالد من الفضل ما له، قال: لا تسبوا أصحابي. وهنا يقول بمعنى أصحابي، أي خاصة أصحابي. فالإنسان يكون له أصحاب، منهم من هو ملازمه دائما وصحبته معه أشد وحبه له أشد، ومنهم من هو دون ذلك. فأكد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كان أكثر ما يدخل جاء هو بكر وعمر، ذهب هو بكر وعمر، قلت أنا بكر وعمر دائما يذكر مع اسمه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فهم أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لزوما لنبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك عثمان وكذلك علي وكذلك بقية العشرة، هؤلاء من الأولين السابقين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يؤخذ من هذا أن من لم تطل صحبته فليس بصحابة، بل نقول الذي عليها السنة أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو جزءا من نهار، لو جزءا من نهار، لو ثواني دقائق لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن وسلم عليه، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد رؤيته، فإنه يسمى صحابي. ولذلك يذكر أن سويد بن غفلة وطاووس وغيرهم جاءوا من المخضرمين، أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أو لم تكتب له الصحبة، مع أنه مؤمن قبل ذلك، آمن وأسلم، ولكنه لما أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلم ينل شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس في حجة لمن يرى أن الصحابة أن الصحابة هو الذي طالت صحبته ولزم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات كثيرة، بل نقول كل من لقي فهو صحابي، ولكن الصحابة يتفاوتون من جهة الفضل. ولذلك أهل السنة يقسمون الصحابة من جهة الفضل إلى أقسام. القسم الأول وهم أفضلهم على الإطلاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا هو أفضل الصحابة من جهة الجملة، من جهة التفضل على وجه الجملة نقول أفضل الصحابة هم أهل بدر، ثم بعد ذلك أهل أحد وأهل العقبة، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح، ثم بعد ذلك من شهد بيعة الرضوان، ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. هذا هو من جهة الترتيب بجملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما من جهة الأعيان والأفراد فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة أبو عبيدة وطلحة وسعد وزيد الزبير العوام وعبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم بقية العشرة. ثم كل من شهد بدرا فهو أفضل ممن لم يشهدها، وكذلك من شهد أحدا والبيع والعقبة والخندق أفضل ممن لم يشهدها، وكذلك من شهد بيعة الرضوان أفضل ممن لم يشهدها، وكذلك من أسلم قبل الفتح أفضل من أسلم بعد الفتح، فهناك مسلمة الفتح، وهناك من أسلم بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كمن أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كمالك بن الحويرث ووائل بن حجر الكندي رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء أسلموا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل اختلف ذكر هنا من المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين الأنصار، فقيل هم الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. يعني من هم السابقون الأولون؟ قيل أنهم من أسلم قبل الفتح وشهد بيعة الرضوان، وقيل أن من صلى إلى القبلتين فإنه من الأولين السابقين، وهذا ضعفه ابن أبي العز. وقيل أيضا، والصحيح في هذه المسألة أن نقول السابقون الأولون من الأنصار هم كل من أسلم وآمن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الوصف يشملهم جميعا. ودليل ذلك أن الله عز وجل في الآية أتبعها بقوله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدلت هذه الآية أن قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أنها تشمل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تشمل من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة بعد الفتح انقطعت، وتشمل كل من نصر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونصرة الرسول لا تنقطع ولا تنتهي في زمن حياته، من أسلم بعد الفتح وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أنه من أنصاره، الهجرة قد تنقطع لكن النصرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، فهذا هو أقرب الأقوال. قال وأما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت اهتديت، هذا الحديث منكر من جهة متنه وإسناده، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء من طريق سلام بن سليم الطويل قال أحد الحارث بن قصير الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت اهتديت، وسلام الطويل كذبه ابن خراش وضعفه عامة المحدثين. وقد ذكر ابن حبان ويروي حديث موضوع، وكذلك الغصيب بن الحارث أو الحارث بن الغصيب مجهول، فالحديث بهذا الإسناد منكر وباطل. ومع ذلك نقول ليس الحديث على إطلاقه أن الصحابة كانوا مجوبة اهتديت اهتديت، لكن قد يكون لهذا الحديث وجه، وذلك من اهتدى بصحابي في قول أو فعل، وهذا القول والفعل لم يخالفه صحابي آخر ولم يرد نص بخلاف ما رأى الصحابي، فإنه يكون بهذا المعنى له وجه صحيح. أما مع وجود المخالف الصحابة أو وجود المعارضة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى أن قول الصحابي ليس بحجة في هذا الاقتداء والاهتداء، ولا يجوز أن يقتدى به ويهتدى به، والحالة هذه. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله تعالى كما جاء في صحيح مسلم أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر. هذا الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه، ليس هو في مسلم، هو نزعه ابن أبي العز في مسلم، وهو ليس في صحيح مسلم. هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، ولكن ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، وذكره غيره أيضا، يعني جاء هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها بأسانيد صحيحة. وأما في المسلم فليس هذا الحديث فيه، ليس هذا الحديث في مسلم. وفيه في هذا الحديث أنه قالت عائشة عندما ذكر لها أن أناسا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون بعض أصحابه وسلم، قالت وما تعجبون من ذلك، انقطع عنهم العمل فأحب الله عز وجل ألا ينقطع عنهم الأجر، ألا ينقطع عنهم الأجر. هذا الفقه من عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أنها رأت أن من سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك من إرادة الأجر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تجد إلى يومنا هذا من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السب يأتي حسنات يوم القيامة في ميزان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من سب أبا بكر أو سب عمر أو سب علي أو سب عثمان أو سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسنات، إن كان له حسنات ولا أظن له حسنات، لأنه بسب الشيخين يكفر بالله عز وجل، فيبقى أنه يضاع في عذابه من جهة عذاب الساب، ويزاد في رفعة درجات أبي بكر الصديق وعمر عند الله عز وجل، لأن أبا بكر من السابقين وهو من الصديق الأعظم. فهو رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن له سيئات تطرح على هؤلاء الروافض لعنهم الله، فإن الله يبدل سبهم له درجات لأبي بكر الصديق يرتفع بها ومنازل يعلو بها عند ربه سبحانه وتعالى. إذن قول عائشة رضي الله تعالى أن سب أصحابه وسلم هو فيه خير عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجرهم لا ينقطع ما دام مثل هؤلاء الكفر يسبونهم ويلعنونهم وما شابه ذلك. وروى ابن بطة بإسناد صحيح ذكر ذلك ابن العز رحمه الله تعالى، فقال عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عبادة أحدكم عمره كله. جاء هذا الأثر عن ابن عباس موقوفا عليه، وجاء بإسناد أصح منه عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لغبار في منخار أحد من أصحاب وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لغبار في يعني في خياشيم رجل من أصحاب وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم دهره كله، أي أن العبد الذي يشهد هذا المشهد ومقام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره كله، لأن هذا المقام مقام عظيم. وقد جاء في الصحيحين لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال رحمه الله تعالى أيضا وفي الصحيحين من حيث عمران بن حصين أن ثم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم حتى ذكر ثلاثة قرون. فهذا الحديث يدل أيضا على فضل القرن الأول، والقرن الأول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المخضرمين من كبار التابعين، فهؤلاء هم خير الناس وهم أفضل الناس من جهة الجملة، من كان في القرن الثاني أفضل من كان في القرن الأول. أما من جهة الأفراد فقد يكون في القرن الثالث من هو أفضل من القرن الثاني، وقد يكون في القرن الثاني من هو أفضل من القرن الأول، وقد يكون في التابعين من جهة النفع والعمل من هو أفضل من بعض أصحاب الرسول من جهة الفضل ومن جهة العمل ونفع المسلمين، ولكن من جهة الصحبة فلا يعادل عمل فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: ثم الذين يلوثهم يلوثهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرنا بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذا الحديث حديث صحيح قد رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر أيضا عن مسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه بشارة أن كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أنه من أهل الجنة، وبشارة لأهل بدر أنهم من أهل الجنة، فإن الله قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن مما نقطع به أن جميع أصحاب وسلم في الجنة، أن مما نقطع به أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن كان الذي عين منهم العشرة وبلال وكذلك ثابت بن قيس وعكاشة المحصن رضي الله تعالى عنه، هؤلاء جاء التنصيص أنهم في الجنة، وأما غيرهم فإنهم يدخل الجنة لهذا بهذه البشارة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من بايع تشفه الجنة، أو لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة ومن شهد بدوهم 300 كلهم في الجنة. فليس في حديث العشر مبشر الجنة أن غيرهم لا يدخل الجنة ولا يبشر بها، بل نقول كل من شهد بدرا فهو من أهل الجنة، ونبشر به على التعيين أنه من أهل الجنة، يعني نستطيع أن نجزم ونقول كل من شهد بدر فهو بالجنة، ونختم له بذلك، لأن الله قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك حديث حفصة مسلم وجابر: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد ذكر هنا أيضا قول مسعود رضي الله تعالى عنه عندما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاما جميلا وكلاما عظيما وكلاما يدل على عمق علم مسعود رضي الله تعالى، قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيئا. وجاء في رواية: فاعرفوا فضلهم واعلموا قدرهم. فأخذ يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أطهر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا قدرهم واعرفوا فضلهم وشرفهم. وفي رواية أيضا قال: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، وهذا محل إجماع في تنصيبك الصديق خلاف كما سيأتي معنا. وقال أيضا: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال وسيأتي هذا أيضا عند قول الشيخ ابن عثيمين. ثم قال: فمن أضل من يكون في قلبي على غل، يقول هنا ابن أبي العز: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ وهذا فيه نظر لعله. قيل اليهود: من خير أصحاب أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى وليس عيسى. عيسى هنا عندك؟ عيسى موسى. عندك عيسى موسى؟ اليهود. قال اليهود: قيل من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. هذا خطأ عندي، أصحاب عيسى خطأ، والصواب قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى، عندك النصارى؟ نعم. أنا ما عندي النصارى، بالنسبة لغير الله. المقصود أن قوله هنا قيل يهود هنا سقط عندي، فيكون قالوا للنصارى من خير ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد لعنهم الله. هذا هو قول الروافض لعنهم الله، فقالوا أن شر الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كفر أهل السنة من كفر جميع أصحاب وسلم، وهذا محل إجماع، من كفر الصحابة جميعا فهو كافر إجماع للسنة، ومن كفر الشيخين كبكر وعمر فهو كافر أيضا في قول عامة أهل السنة. قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد كما يفعل غلاة الصوفية ويرون أن لهم ولاية وأنهم معصومون وأنهم يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله، فهذا غلو. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة لعنهم الله، فقد تبرأ من الشيخين وتبرأ من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يتبرأوا فقط بل كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نتبرأ أيضا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نتولاهم جميعا ونحبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا. قال أيضا: قال بعض السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يروى ذاك عن جميع السلف. والمراد بالشهادة أن يشهد لأحد بجنة، والبراءة هي البراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، أي حب الصحابة دين وإيمان، وقد ذكرنا ذلك، وقد دل عليك حديث ابن مغفر عند الترمذي إسناد لا يقبل التحسين، أنه قال: يقول الله، يقول الله الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحب، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه سبحانه وتعالى. فإسناد فيه ضعف في عبد الرحمن بن زياد، وقيل عبد الله بن عبد الرحمن، وفيه جهالة. فهذا الحديث يدل على أن من أبغض الصحابة أو سبهم أو شتمهم فإنه قد آذى الله ورسوله، ومن آذى الله ورسوله فإن الله ينتقم منه سبحانه وتعالى. وتسمية حب الصحابة إيمانا يقول هنا مشكل على الشيخ، لأن الحب عمل، هنا رجع إلى مسألة يخالف فيها الطحاوي، يخالف فيها الطحاوي مذهب أهل السنة. الطحاوي عنده أن الإيمان قول اللسان وعمل القلب فقط، ولا شك قال هنا: وهذا مشكل عند الشيخ عند الطحاوي، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وقد تقدم في كلام كما هو مقرر عند أهل السنة أن الإيمان هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن عمل القلب الذي هو حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عمل القلب وهو من الإيمان. فأما المرجئة وغلاوة مرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان هو تصديق القلب وهو قول اللسان، ولا يدخلون، يعني بعض غلاة المرجئة لا يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان. ولا شك أن من أخرج أعمال القلوب من مسمى الإيمان أنه من غلاة الجهمية، والإمام الطحاوي لا يفعل ذلك ولا يقر ذلك، وإنما عنده أن الإيمان، أن الإيمان شرطه هو قول اللسان واعتقاد الجنان فقط، أما الأعمال فهي مكملة للإيمان وليست شرطا له، وهذا قول مما خالف الطحاوي معتقد أهل السنة الجماعة. قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وهذا أيضا تكلمنا عليه قبل، وقلنا أن بغض الصحابة جميعا لا يصل من يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه لا يبغضهم إلا عدوا لله ورسوله، وكذلك من باب أولى تكفيرهم ومعاداتهم والبراءة منهم، فهذا كفر ونفاق وطغيان من فاعله. قال أيضا: وهذا الكون نظير الكفر الذي في قول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا عاد إلى مسألة الحاكمية، لأن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، لكن يبقى أن نقول كل من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة ولم يتولى أحد أنه كافر بالله عز وجل، لأنه لا يقع من قلب مؤمن من يبغض جميع الصحابة وهو يعلم فضلهم ومنزلتهم عند الله عز وجل. كذلك الذي يتبرأ منهم جميعا ويعاديهم جميعا هو كافر. أما إذا أبغض بعض الصحابة كأبغض مثلا أبغض معاوية فهذا فاسق يعزر ويؤدب ولا يكفر، أبغض عمرو العاص كذلك هذا الحكم. لكن إذا أبغض من رضي الله تعالى عنه أو سبهم، يعني من أبغض بكر الصديق وعمر فهذا أيضا اختلف، يعني منهم من يكفره ومنهم من يرى أنه فاسق يعزر. لكن إذا كان مع بغضه لهم تكفيرهم وسبهم ولعنهم، أو تكفيرهم دون سبهم كفر، ولو كان مع بغضهم سبهم ولعنهم كفر أيضا، لأن سب الشيخين من الكفر الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، لأن الله رضي عنهم وزكاهم وامتدحهم وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، ولا يسبهم ويلعنهم إلا من خلا قلبه من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. نقف على قوله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر صديق الله عليه.